السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى، وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال: فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله في باب الجود والكرم والحظ على الإنفاق، فهو عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يبين لنا، يعرض هذا السؤال على سبيل التقرير: أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه؟ فيوجه السؤال للصحابة رضي الله عنهم، وهو موجه لكل مسلم: أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه؟ فقالوا: يا رسول، كلنا ماله أحب إليه من مال وارثه، يعني كون المال الذي بين يديك تحبه لك أم لورثتك؟ فلما أقروا وقالوا: كلنا إنما نحب هذا المال أن يكون لنا حقيقة، أن نملكه على الحقيقة ونستفيد منه ونستثمر ونستغله، فأراد أن يبين لهم عليه السلام حقيقة ملكية المال. قال: فإن مالك ما قدمت، أو ماله ما قدم، ومال وارثه ما أخر. فالمال الذي تقدمه بين يديك الآن هو حقيقة مالك الذي استنفقته واستمتعت به على الوجه الشرعي، ووضعته في حقوقه من صلة الرحم، الأقارب، النفقات الواجبة، الزكاة الواجبة، صدقات التطوع، الإقراض، كل وجوه الخير، فهذا هو حقيقة مالك. فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. المال الذي تدخره هذا ليس مالك، سوف ينتقل رغم أنفك للورثة، فلم يعد ملكك أبدا. إذن فمن الحكمة والعقل أن تتعامل مع هذا المال بأن تسلطه على الإنفاق وتنفق، وكأن الأجل قد حضر بك. لكن أهل العلم يقولون: طيب، ورد في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه عند وفاته أراد أن يتصدق بجميع ماله، وقال: ليس لي إلا ابنه، لا يرثني إلا ابنه يا رسول الله، أفأتصدق بجميع ماله؟ قال: لا، عليه السلام. قال: بالنصف الشطر؟ قال: لا. قال كذا حتى نازله إلى الثلث، فقال عليه الصلاة والسلام: الثلث الثلث كثير. فكيف يعني في حديث سعد الرسول عليه السلام وقال كلمته: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. فقالوا: هذا حديث الباب وحديث ابن مسعود هذا في حال الصحة والعافية، فينبغي أن تنفق وتصرف إنفاقا راشدا، إنفاقا راشدا لا مسرفا ولا مبذر، في وجوه الخير، المحتاجين، الفقراء، المساكين، ما تحتاج إليه الأمة من مساجد، من مدارس، من إلى آخر، فتنفق. ومع ذلك أفضل النفقة أن تعطي أقاربك، أبناؤك، والداك إذا كانوا بحاجة مقدمان، ثم أولادك، زوجتك، عصباتك، ذو رحمك، جيرانك، هذا من الإنفاق. فكونك تعطيهم إياه باختيارك الآن وأنت حي، يدركون أنك رجل يعني فيك خير وتريد لهم الخير. أما إذا مت رغم أنفك يأخذونه، ما لك منا فيه، ليس لك منا، أخذوه بحكم الشرع بقوة الميراث. فانظر إذا يعني هذه الحكمة العظيمة: أيكم ماله أحب إليه من مارثه؟ قالوا: يا رسول، كلنا ماله أحب إليه من مارثه. قال: مالك ما قدمت، هذا المال الذي ثمرته وأجره وثوابه لك، ومال وارثك ما أخرت. فالذي يموت وترك الثروات الطائلة أخذها الورثة لم تعد له، وربما تقع في أيدي ورثة فسقة وفجرة، فقد تلحقه تبعة يحاسب على جمع هذا المال، وأيضا هذا الذي صرفه في وجوه الفساد قد يلحق المورث شيئا من الإثم. أما إذا بادر في حياته وأنفق وبدأ بذوي قرابته من أبنائه والداه وأبنائه وزوجه، فهذا عين الحكمة. وقد مر بنا حديث ليس لك من مالك إلا ما تصدقت فأمضيت، أو لبست فأبليت، أو أكلت فأفنيت، هذا مالك. لباس تبليه، وأكل يفنى، وصدقة تمضيها في حياتك، هذا هو المال الذي لك حقيقة ملكته وحصلت على أجره وثوابه، وأيضا ثناء الآخرين عليك ودعائهم لك. قال رحمه الله: وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق عليه. هذا حديث عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه، وقد جاء في الصحيح، أورده البخاري ومسلم، وبالأحرى البخاري أورده بأطول مما هنا. يقول: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رجلان، أحدهما يشتكي قطع السبيل، والآخر يشتكي الفاقة. فقال عليه الصلاة والسلام: أما قطع السبيل فيوشك أن تنتقل أو تركب العير من الحيرة إلى مكة لا تحتاج إلى خفارة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، قريب، يعني وقت قريب ينتهي قطع السبيل وقطع الطرق. حتى قال عدي، يقول: قلت ما بيني وبين نفسي، فأين يعني قطع الطرق من طي، أين هم يعني وهم مشهورون بقطع الطريق والتعرض للناس، ولا وأما الفاقة فلعلها لا تقوم الساعة حتى يخرج أحدكم بصدقته فلا يجد من يأخذها، ولا يلقين الله أحد يلقى ربه ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان، فلا يقولن له: ألم أعطك مالا؟ فيقول: أي ربي بلى. فيقول له سبحانه وتعالى: ألم أرسل إليك رسولا؟ فيقول: أي ربي بلى. فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وفي لفظ أنه عليه السلام يعني كأنه ينظر إلى النار ويشيح بوجهه عنها، ويقول: أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار 3 مرات. اتقوا النار ولو بشق تمرة. فهذا دليل على أن الخير القليل إذا كان من مال حلال وبإخلاص وبغير منة ولو كان قليلا، شق تمرة، نصف تمرة، فإنك توقى النار بسببها إذا أخرجتها بحق وصدق وبغير منة. وهكذا أي ولو درهم واحد، ومر بنا في الأثر أن درهم سبق 100,000 درهم. الدرهم يخرجه الفقير لا يجد إلا هو رأس ماله أو نصف رأس ماله، فأجره وثوابه أكثر من 100,000 درهم يخرجها المليونير. فصاحب الملايين 100,000 درهم هذه استغنى عنها ولا يبالي بها، وقد يفقدها من ماله ما يحس أنه فقدها. أما هذا الفقير الذي مجموع رأس ماله 4 دراهم يمكن، يخرج درهم عبارة عن ربع رأس ماله، فدرهم سبق 100,000 درهم. هكذا تمرة قد تسبق شيء كثير ينفقه الغني مستغنيا عنه، أما الفقير فيخرجها عن عوز وحاجة، لكنه يؤثر غيره على نفسه. قال رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. متفق عليه. هذا من جوده عليه الصلاة والسلام وسخائه وكرمه وحيائه، ما يسأل شيء من أمور الدنيا والوجاهة والشفاعة فيتردد في ذلك عليه الصلاة والسلام، أي شيء لا يبالي. لما أهديت له بردة نسجتها امرأة وقدمتها له فاستحسنها عليه الصلاة والسلام ولبسها فاستحسنها الصحابة رضي الله عنهم، فقال رجل منهم: يا رسول الله ما أحسنها، أكسنيها. فقال: خذها. فلما فانصرف عليه السلام ليخلعها ويلبس، فالصحابة لاموا هذا الرجل، قالوا: أنت تعرف أن عليه السلام لا يرد أحد يسأله؟ قال: أردت أن تكون كفنا لي. فصارت له كفن. وفي عدة مناسبات كان يسأل عليه الصلاة والسلام فيقدم ما بين يديه، حتى أنه في أثر أنه أتاه آت فسأله شيء، قال: أستقرض لك، ما عندي شيء لكن أستقرض لك. فقال عمر: يا رسول الله، هذا أنت تنفق مما عندك، فكيف تنفق مما ليس عندك؟ فكره ذلك عليه السلام وتغير وجهه، حتى قال رجل من الأنصار: يا رسول الله أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. ففرح عليه السلام بهذا الجواب، وأنه ما ينبغي أن يرد سائلا حتى ولو استقرض من أجله. فلا شك أهل الوجاهة والكرم والجود يصعب عليهم أن يردوا المحتاج، أن يردوا المحتاج، خاصة يعني مقام النبوة، مقام الرسول عليه الصلاة والسلام غاية في الكرم والجود، وأيضا على معرفة بحقيقة هؤلاء السائلين، إما محتاج حقا أو إنسان يريد أن يتكافى شره وأذاه كالمؤلف قلوبهم. لكن في أمور الأمور التي لا تليق في أمور الدين وما إلى ذلك، هذه فإنه عليه السلام لا يبالي، وإذا كان ظلم فهو يرده. لما سأله النعمان بشير بن سعد أن يشهد فأبى أن يشهد على الظلم، ما جامل في هذا. وفي في الرجز الذي سمعناه في شأن المشركين: وإن أرادوا فتنة أبينا. فإباؤه الضيم والظلم فإنه عليه السلام يأباه. ومن كلمة عمر رضي الله عنه: يعجبني الرجل إذا سيما خسفا أن يقول لا بملء فيه. فإذن لا يقول لا عليه السلام في الأمور المرغبة من جود وكرم وجاه في وجهه ليس فيه ظلم. فهذا لا شك كان شأنه عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه. فانظر إلى هذه الحكمة العظيمة، الله سبحانه وتعالى يعني يرسل هذان الملكان في كل يوم، ينبغي أن تتصور هذا وأنه واقع في كل يوم. ما يصبح العباد، وفي لفظ من حديث أبي الدرداء أنهما على جنبتي الشمس ويناديان بهذا النداء كل يوم: اللهم أعطي منفقا خلفا. فيدعو أحدهما بهذا الدعاء، وهذا دعاء ملك حري أن يجاب إذا كانت نفقتك بحق وصدق ومن مال حلال وفي موضعها، فيدعو لك هذا الملك أن الله يخلف عليك ما أنفقت. ومر بنا بالأمس الآية الكريمة: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه سبحانه وتعالى وهو خير الرازقين، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. فالله سبحانه وتعالى وعد المنفقين بأن يخلف عليهم إما عاجلا أو آجلا، يبارك لهم، يكفيهم ويحفظ أموالهم. والآخر يدعو على الممسك: اللهم أعطي ممسكا تلفا. قيل لابد أن يحمل على الممسك عن النفقة الواجبة الذي يمنع الزكاة وينفع النفقات الواجبة على أهله وذويه والحقوق المستحقة عليه، فهذا الملك يدعو عليه أن الله يتلفه ويتلف ماله. اختلف التلف هل يلحقه أو يلحق المال أو يلحقهما معا، واللفظ يحتمل هذا وهذا. والدعاء لكل من أنفق، إن كانت النفقة الواجبة فلا شك أنه محسن، وإن كانت نفقة مندوبة فهو في غاية الإحسان الذي ينفق نفقات زائدة صدقات التطوع، فهذا على خير كثير، وهو حري بأن تجاب الدعوة في حقه. والممسك إن كان إنما يمسك عن الصدقات الواجبة والحقوق الواجبة فإنه حري أن يدعى عليه. وإن كان إنسان يعطي الواجبات لكنه شحيح ما يعطي إلا بقدر الواجب ليس عنده تطوع، فبعض أهل العلم قال قد يناله هذا الدعاء لشحه وبخله، وإن كان قد أدى الواجب فهذا يعني حكمة من الله أن الله يجعل للمنفق الذي يثق بالله وبرزقه يبارك له، وبضده من كان بخلاف ذلك. قال رحمه الله: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنفق يا ابن آدم ينفق عليك. متفق عليه. وهذا بهذا المعنى، يعني كل هذا حث على الإنفاق، أنفق يا ابن آدم ينفق عليك. فانظر إلى هذا الدين العظيم الذي يحارب جمع الثروة وتجميدها، حركها إقراضا صدقة بأي وجه من وجوه الإنفاق. يعني حتى التاجر الذي يحرك أمواله في التجارات فيعمل تحت يده العشرة والعشرات والمئات والألوف، هذا على خير وعلى أجر، مع أنهم يعملون ويعطون مقابل عملهم، لكن خلاف هذا الذي يكتنز الأموال ويجمدها. فهذا أيضا من وجوه الإنفاق الذي يسعى في بناء المشاريع صناعية زراعية تجارية ويحرك أمواله فيستفيد منه الناس من عمال ومن موظفين وكذا وكذا. فلا شك أن هذا أيضا وجه من وجوه الإنفاق. فهذا الدين يدعو إلى الإنفاق، لكن لا شك أن الإنفاق الذي بغير عوض لا يرجو الثواب إلا من الله سبحانه وتعالى فهذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل والذي يترتب عليه هذا الأجر، وموعود بأن الله سبحانه وتعالى ينفق عليه ويبارك له. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه. أي الإسلام خير؟ هذا حديث عبد الله بن عمرو، رجل قيل إنه أبو سعيد أو غيره. أي الإسلام خير؟ أي خصال الإسلام؟ فالإسلام خصال وخلال حميدة كثيرة، فهذا الرجل أراد أن يسأل أفضل الخصال، فوجهه عليه السلام أن إطعام الطعام، إطعام الطعام بأي كان، هبة، صدقة، إكرام ضيف، إكرام المحتاج. فلا شك أن الإطعام وبذله لكن لا ينبغي أن يكون بحدود المعقول، ما يكون إسراف وتبذير مثل ما نلاحظ بعض الناس، يعني ضيافات للضيوف وللغرباء وللفقراء لكن بنوع من التبذير والإسراف، بحيث أن نسبة كبيرة من هذا الطعام للأسف تهدر وترمى، فهذا لا يجوز، قد يذهب هذا الإثم بذلك الثواب فيخرج بدون شيء، أو قد يكون إثمه أكثر من ثوابه. فينبغي لمن سلك طريق هذه الخصلة، خصلة الإطعام، أن يطعم باعتدال، باعتدال. إذا كان هناك أحد يحتاج إليه مهما قدم من الطعام ليس مسلفا، كما مر بنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن من أنفق 100,000 في وجهها فليس بمسرف، ومن أخرج درهما في غير حقه يعتبر مسرف. وإفشاء السلام، أن تقرأ بلفظ تقرأ، قيل إنه هو الأليق بالسياق، تقرئ في موضع آخر، أما هنا تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. فلا شك أن كل إنسان يقرأ السلام، أي يسلم على من عرف ومن لم يعرف من المسلمين، فهذا لا شك أنه من أفضل خصال الإسلام. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. فإفشاء السلام ونشره، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، فهذا من أفضل خصال الإسلام. نعم. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 40 خصلة أعلاها منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله تعالى بها الجنة. رواه البخاري. وقد سبق بيان هذا الحديث في باب بيان كثرة طرق الخير. هذا حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يبين عليه الصلاة والسلام يعني نوع من خصال الخير، 40 خصلة أعلاها منيحة العنز. المنيحة معروفة عند العرب إما منيحة يعني منيحة كلية يقدم للمحتاج شاة يحلبها ويملكها أو ناقة أو بقرة أو ما إلى ذلك، أو يمنحها مؤقتا وقت يعني استحلابها يستفيد من لبنها وقت وجود اللبن فيها فترة من الزمن، فيمنحه منيحة بقرة أو ناقة أو ماعز أو شاة أو ما إلى ذلك، وأكثر ما تطلق على هذا النوع أنه يمنحه ليستفيد من لبنها ثم يردها بعد ذلك. فهذه الخصال أعلاها هذا الأمر الذي هو يعني يعتبر في غاية البساطة، يعني خاصة الإنسان إذا كان من الله عليه صاحب غنم أو بقر أو ما إلى ذلك فيقدم لهؤلاء الفقراء في فصل الشتاء فصل الربيع، يقول هذه ماعز أو شاة استفيدوا من لبنها. الآن هذا الأمر يكاد يكون انقطع، قضية الماعز والشاة والبقر لم يعد شيء، لكن وجدت أنواع الحليب والألبان موفورة، فأنت ممكن تقدم هذه المنيحة إذا وقع نظرك على أصحاب بيت محتاجين ترعاهم فترة من الزمن خاصة في وقت الحاجة وقت الشتاء والبرد، فترعاهم وتقدم لهم من أنواع اللبن فترة من الزمن، هذا يعتبر من أعلى الخصال. ففيه ما هو فكيف بما هو يعني شيء أعلى وأعلى. هؤلاء الموفقون الذي تجد لهم مثلا أوقاف يوقف هذا على المحتاجين على الفقراء على المساكين طلبة العلم أئمة المساجد المؤذنين على الحجاج في مكة أو في المدينة على المعتمرين في مكة أو في المدينة، فيخصص هذا السكن لهم مؤثثا جاهز. هذا أيضا كيف إذا كانت منيحة العنز من أعلى الخصال، فكيف من الأشياء التي لم يذكرها عليه الصلاة والسلام؟ فوجوه إذن وجوه الخير كثيرة، يعني إذا لاحظنا الفقراء وللأسف يعني صارت غفلة كثيرة عن هؤلاء أصحاب البيوت، يعني في كل بلد لابد من هذا النوع الذي ابتلي في معيشته وضاقت عليه سبل المعيشة، قل من يفطن له ويرعى حاله بنوع من الطعام يتعاهده بين وقت آخر، شيء من الحب من البر من العيش من اللحم من اللبن مما يحتاجه الأطفال، هذا في غاية من الفضل والأجر والثواب. لو نستعرض حالنا للأسف نجدنا غافلين عن هذه الأشياء مع أننا نبذر نفس طعامك الذي تأكل يوميا، لو دققت لاستطعت أن ترعى به أسرتين أو ثلاثة لو أنفقت بنوع من الإرشاد والاتزان والعقل. طعامك اليومي غداؤك وعشاؤك تستطيع أن تقسمه بينك وبين أسرة فقيرة أو أسرتين وترعاهم، فلعل الله أن يفتح علينا ويوفقنا لسبل الخير والرشاد. قال رحمه الله: وعن أبي أمامة صدي بن عجلان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم إنك أن تبذل الفضل خير لك وأن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. رواه مسلم. مر بنا حديث أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه أنه عليه السلام يعني يوجه هذا النداء: يا ابن آدم، والمقصود المكلفون من المسلمين، أما أولئك من الكفرة فهؤلاء أصلا لا يلتفتون إلى هذا الخطاب، وما هم فيه من الشقاء والضلال أبعد أن يوجهوا إلى هذا الإرشاد: يا ابن آدم إنك أن تخرج الفضل خير لك، تبذل الفضل، فبذلك الفضل أي الزائد على حاجاتك من طعام وشراب وأمتعة وأثاث ولباس أن تبذله خير لك، تتخفف من المحاسبة عليه، لأنك إذا مت سوف تحاسب عن كل هالأشياء، أنواع الملابس التي تجمعها والأحذية والفرش وما إلى ذلك. وهذا كثير من الناس الذين من الله عليهم تجد عنده ما شاء الله ما لا يعد ولا يحصى عنده وعند أولاده، إذا ما تحاسب عنها، فإذا بذلتها واقتصرت على ما تحتاجه من كسوة الشتاء والصيف والضيف والمناسبات هذا فيه خير كثير. وكذلك أمتعتك، كثير من البيوت مليئة بأنواع من الأمتعة والأثاث، وهناك جمعيات خيرية تستقبل الزائد لا يكلفون أنفسهم أن يرسلوها إليه، فلا يبذل يمسك الفضل شر له، فهو يعاني منه ويحاسب عليه ويعاني من جمعه فوق أنه سوف يسأل عنه ويحاسب عنه. ولا تلام على كفاف، يعني كون أنك تقتصر على ما يكف حاجتك من النفقة والمال لا تلام عليه ولا تحاسب ما دام أنك أمورك على الكفاف، لا في حال فقر ولا في حال غنى، فلا تلام عليه، فأحمد ربك على هذه الحال. ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول في حال الإنفاق، ابدأ بمن تعول، أقاربك، والداك، أولادك، زوجتك، من تحت يدك من تقوم بالإنفاق عليهم. واليد العليا خير من اليد السفلى، ومر بنا هذا المعنى أن اليد العليا أي المنفقة المعطية الباذلة، اليد السفلى هي اليد السائلة أو الآخذة. وعن أنس رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه، ولقد جاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وإن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا، فما يلبث إلا يسيرا حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. رواه مسلم. هذا أنس رضي الله عنه يخبر بما في معنى حديث جابر أنه عليه الصلاة والسلام لا يسأل شيء على الإسلام إلا أعطاه، ما دام من أجل الإسلام وإعزاز الإسلام وإنقاذ هؤلاء مما هم فيه من الضلال فإنه عليه السلام لا يبالي. فالأعراب يشغلونه عليه الصلاة والسلام، وهم أهل طمع وجشع ولا يقنعهم اليسير، على يعني إثر الجاهلية الافتخار بالأموال وكثرتها، فهو عليه السلام يراعي حالهم ويعطيهم وإن كانوا قد لا يستحقون، لكن من أجل أن يرغبهم في الإسلام. فأنس يخبر أنه أتى هذا الرجل عليه الصلاة والسلام وهو من المؤلف قلوبه، فأتاه فهل سأله عليه السلام أو لم يسأله، أو عرف عليه الصلاة والسلام من حاله أنه رجل شيخ قبيلة وزعيم قوم فأعطاه غنم بين جبلين، يعني كثيرة جدا، قطيع من الغنم. هذا الرجل انبهر، ما كان يتوقع أن يعطى هذا مرة واحدة، فلما انصرف إلى قومه دعاهم إلى الإسلام. انظر الحكمة، دعاهم إلى، قال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. إذن هو رجل موصول بالسماء يعطي من الله سبحانه وتعالى، يبارك له. فلا شك أسلم قومه، أسلموا واستجابوا. الرسول عليه السلام يريد هذا الأمر، فإذا كان الإنسان يعطي، تاجر أو حاكم، إنما يبذل الأموال لمن يطمع بحسن إسلامهم، فخير ما ينفق المال في هذا الوجه. ولذلك يقول أنس: فلقد كان الرجل لا يعني يسلم إلا من أجل الدنيا، من أجل المال، يسمع أن النبي عليه الصلاة والسلام يعطي أموالا وما إلى ذلك فيأتي، ثم لا يلبث إلا يسيرا حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما فيها. يعني ينزل الإيمان في قلبه، يدرك حلاوة الإيمان فيزهد في الدنيا ويخرج هذا الذي أعطي إياه، يخرجه. إذن ما خسرنا شيء، انتقل من يد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى يد هذا الرجل، وانتقل من يد هذا الرجل لما حسن إسلامه إلى المحتاجين. فهذا من الحكمة ومن يعني سيرته عليه الصلاة والسلام أنه لا يبالي بالأموال، لكنه ينفقها في وجوهها المستحقة. قال رحمه الله: وعن عمر رضي الله عنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما، فقلت: يا رسول الله، قسما ولا قسما؟ المفروض قسما، بالقسما قسما. قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما، فقلت: يا رسول الله، لغير هؤلاء كانوا أحق به منهم. قال: إنهم خيروني أن يسألوني بالفحش أو يبخلوني، ولست بباخل. رواه مسلم. فانظر إلى سلوكه عليه السلام، يعني عمر رضي الله عنه لما رآه عليه السلام يقسم ويعطي ناس من ليسوا أهل حاجة، قد يكون أهل ترف وعندهم من الإبل والمواشي وعندهم خير، لكنهم أهل طمع وجشع. فعمر كأنه يريد أن يذكر الرسول، يقول: قلت يا رسول، لغير هؤلاء أحق منهم، من فقراء الصحابة، من أهل الصفة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال، برر تصرفه عليه السلام، قال: إنهم أبوا إلا أن يسألونه بالفحش والبذاءة والرعونة أو يبخلونني، فما أنا بباخل، كما سوف يأتي في الحديث الآخر في حديث موقف من الأعراب عليه الصلاة والسلام، ما يريد أن يوصف بالبخل عليه الصلاة والسلام، لأن صفة البخل هذه تمنع الناس من أن يأتوا ويسمعوا منه عليه الصلاة والسلام. فإذا تناقلت العرب والأعراب أن هذا الرجل شحيح بخيل ممسك المال، قالوا هذا رجل صاحب دنيا، هذا صاحب دنيا صاحب ملك، هذا طماع. أما إذا تبين لهم أنه رجل لا يبالي بالمال ولا يبالي بالدنيا بجميع أمورها، فإنهم لا يزالون يأتون. ثم هو عليه الصلاة والسلام يتألفهم شيئا فشيئا حتى ينزع من كتب الله له الهداية ما في نفوسهم من حب الدنيا إلى القناعة والزهد، كما أخبر أنس رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله: وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: بينما هو يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم مقفله من حنين، فعلقه الأعراب يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة، فخطفت رداءه، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعطوني ردائي، فلو كان لي عدد هذه العظاه نعما لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذابا ولا جبانا. رواه البخاري. ومقفله أي حال رجوعه، والسمرة شجرة، والعظاه شجر له شوك. فهذا أبو محمد جبير بن مطعم رضي الله عنه يخبر عن ما حصل لما رجع عليه الصلاة والسلام من غزوة حنين، وكانت بعد فتح مكة في السنة الثامنة، فلما قفل أي راجعا وقد استطاع عليه السلام بجيشه وبتوفيق الله سبحانه وتعالى أن يعني يهزم غطفان ومن معها من حلفائها، وغنم غنائم كثيرة جدا في تلك الغزوة، لكنه لما أتى الجعرانة قسم وأعطى المؤلف قلوبهم وبذل شيء كثير جدا، فالأعراب لا زالوا يتابعونه حتى ضايقوه عليه السلام في طريقه، فغفل، فالناقة مرت بشجرة سمرة فتعلق رداؤه عليه السلام بالشجرة، الأعراب علقوا به أي طفقوا يتابعونه ويسألونه: أعطنا يا محمد، أعطنا أعطنا، مثل ما أعطيت فلان وفلان وفلان. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما يعني أخبرهم أن الذي عنده انتهى، فقال: لو كان لي يعني شيء أملكه أنا شخصيا، لما قال لي هذا دليل على أنه يريد ملكه الشخصي، فكيف ببيت المال والفيء والغنائم التي ليست ملكه عليه الصلاة والسلام، هذه من باب أولى أن يقسمها ولا يترك منها شيء. لو كان لي مثل هذه العظة، هذا الشجر الذي في الوادي من الإبل والنعم، لقسمته بينكم، ما أمسكته، ماذا أريد به؟ ولم تجدوني جبانا ولا كذابا ولا بخيلا، ولم تجدوني بخيلا ولا كذابا ولا جبانا. يقول الإمام ابن حجر رحمه الله: هو عليه السلام ذكر هذه الأشياء لأنها متلازمة وأضدادها متلازمة، فالجبن والكذب والبخل يقابلها الجود والشجاعة والصدق، فالجبان تجده غالبا ما يكذب لأنه جبان، وأيضا البخيل، فالكذب والجبن والبخل كلها صفات فأراد عليه السلام أن يبين لهم لأنهم أعراب جفاة، لازم يوضح لهم. ويقول: لا حرج على الإنسان إذا خشي من تهمة تلصق به أن يخبر عن حاله ويقول: لست واللحم بكذاب ولا جبان ولا بخيل. وليس من المدح المذموم الذي يذم الإنسان إذا مدح نفسه، فإذا اتهم بجبن أو بخل لا عليه حرج أن يقول: لست كذا، فهذا من قبيل نفي التهمة عن النفس. فهذا شأنه عليه الصلاة والسلام مع هؤلاء الأعراب الذين آذوه، ما يعني قال اطردوهم أو شيء من هذا القبيل، يعتذر لهم عليه الصلاة والسلام ويبين لهم أنه لو كان عنده شيء يملكه مهما كان من الكثرة يقسمه ولا يتركه عنده مهما كان مقداره. فنسأل الله أن يوفقنا للأخذ والاهتداء والاقتداء بسيرته عليه الصلاة والسلام، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.